بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة العنكبوت إلى الآية 36 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب عليه السلام أنه أنذر قومه أهل مدين، فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة. فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. قال ابن جرير قال بعضهم معناه واخشوا اليوم الآخر. يعني ما معنى وارجوا اليوم الآخر؟ فهنا تفسير الإمام الطبري رحمه الله قال يعني قال بعضهم واخشوا اليوم الآخر، و... السطوة يعني البطش والانتقام، يعني الانتقام، إن بطش ربك لشديد. قال وهذا كقوله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فأيضا يعني فسر يرجو بمعنى يخشى هنا. قال ثم نهاهم عن العيث في الأرض بالفساد، وهو السعي فيها والبغي على أهلها. طبعا هنا هو فسر الرجاء يعني بضده، يعني ضد الرجاء اللي هو الخوف والخشية. فأحيانا بعض الألفاظ في العربية قد تأتي للشيء وضده، لكن حتى لو أخذت على ظاهرها يعني الرجاء بمعنى أن يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى، لكن الذي جعل المفسرين يفسرون الرجاء هنا بالخوف، لأن الرجاء يعني إنما يكون من المؤمن، يعني الذي يعمل عملا صالحا هو الذي يرجو الثواب والأجر في اليوم الآخر. لكن شعيب عليه السلام يكلم قوما كفارا ويقول لهم ارجوا اليوم الآخر، ففسروه يعني خافوا اليوم الآخر. ولكن أيضا يمكن تفسيره بمعنى الرجاء لكن بقيد الإيمان، يعني بمعنى آمنوا لكي يكون لكم الرجاء الحسن بالثواب في اليوم الآخر. قال ثم نهاهم عن العيث في الأرض بالفساد، قال ولا تعثوا في الأرض، وهو السعي فيها والبغي على أهلها، وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق على الناس، هذا مع كفرهم بالله ورسوله، يعني ورسوله شعيب عليه السلام، فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم، وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها، وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرها، إنه كان عذاب يوم عظيم. وقد تقدمت قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف وهود والشعراء، يعني قصة نبي الله شعيب عليه السلام تكررت في عدد من السور، فأحال على تلك السور، ويعني تنوع عذابهم وجمع الله تعالى لهم أنواعا من العذاب، فمنها الرجفة التي زلزلت بلادهم، وعذبهم أيضا بالصيحة، الصيحة للصوت العظيم المفزع الذي يعني أخرج القلوب من حناجرها، وعذبهم بعذاب يوم الظلة، ظلة يعني أظلتهم، يعني وكان فيها يعني حريق لهم وكانت نارا عليهم. أخاهم يعني في النسب، نعم في النسب، أخاهم وإلى مدين أخاهم شعيبا. نعم الأخوة هنا يعني أخوة النسب، يعني أنه منهم يجمعه بهم جد واحد. قال وقوله فأصبحوا في دارهم جاثمين، قال قتادة ميتين، وقال غيره قد ألقي بعضهم على بعض، يعني صاروا متراكمين بعضهم فوق بعض. ثم يقول سبحانه وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع في عذابهم فأخذهم بالانتقام منهم. فعاد قوم هود وكانوا يسكنون الأحقاف، وكانوا يسكنون الأحقاف وهي قريبة من حضر موت بلاد اليمن. وثمود قوم صالح وكانوا يسكنون الحجرة قريبا من وادي القرار، وهي قريبة من مدينة تبوك في شمال الجزيرة العربية. وكانت العرب تعرف مساكنهما جيدا وتمر عليها كثيرا. العرب كانوا يعرفون الأحقاف بلاد نبي الله هود عليه السلام، ويعرفون الحجر التي هي بلاد نبي الله صالح عليه السلام. وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة، وفرعون ملك مصر في زمان موسى، ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله. قال فكلا أخذنا بذنبه، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر هنا عادا وثمود وقارون وفرعون وهامان، فكلا أخذنا بذنبه أي كانت عقوبته بما يناسبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، وهم عادوا، وذلك أنهم قالوا من أشد منا قوة، فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جدا، تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم وتقترعهم من الأرض فترفع الرجل منهم إلى عنان السماء، ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه، فيبقى بدنا بلا رأس كأنهم أعجاز نخل منقعر، كأنها يعني سيقان النخل التي انقطعت رؤوسها يعني. شد من تورنيتو يعني. نسأل الله العافية. نعم طبعا صحيح. ومنهم من أخذته الصيحة، وهم ثمود، تلاحظون على نفس الترتيب، يعني ذكرهم الله سبحانه وتعالى، كما سيذكر الإمام الكثير سيذكر أن هذا من باب اللف والنشر المرتب، يعني اللي هو أن يذكر الشيء على سبيل الإجمال أو أن تذكر أشياء متعددة ثم يذكر ما يعود على كل واحد منها بالترتيب. فلا ذكر يعني أنه أهلك عادا وثمود وقارون وفرعون وهامان، فذكر هؤلاء الخمسة. ثم ذكر أنه أرسل عليهم حاصبا، هذه تعود على عاد، ومنهم من أخذته الصيحة هذه تعود على ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض تعود على قارون، ومنهم من أغرقنا تعود على فرعون وهامان. من أخذته الصيحة، ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود، قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك الناقة التي انفلقت. مثل ما سألوا سواء بسواء، طلبوا من الله تعالى أن يخرج لهم ناقة من الصخرة، فانفلقت الصخرة وخرجت الناقة، ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم، وتهددوا نبي الله صالحا ومن آمن معه، وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم، فجاءتهم آخر سورة القصص قبل سورة العنكبوت مباشرة. فإذا قوله تعالى ومنهم من أخذته الصيحة، هذا يعود على ثمود، وقوله تعالى ومنهم من خسفنا به الأرض، فهذا يعود على قارون. ثم يقول سبحانه ومنهم من أغرقنا وهم فرعون ووزيره هامان وجنوده عن آخرهم أغرقوا في صبيحة واحدة فلم ينج منهم مخبر إن كانوا أنفسهم يظلمون. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم. قال وهذا الذي ذكرناه ظاهر سياق الآية، وهو من باب اللف والنشر، من باب اللف والنشر، وهو مصطلح من مصطلحات علم البديع في البلاغة، بمعنى المقصود هنا أنه تذكر أشياء متعددة ثم يذكر ما يعود على كل واحد من هذه الأشياء المتعددة المذكورة، وإذا كان ذلك على الترتيب، على ترتيب ذكرها، ذكر ما يعود على كل واحد منها على نفس ترتيب ذكرها، فيقال له اللف والنشر المرتب كما هاهن. وهو أنه ذكر الأمم المكذبة ثم قال فكلا أخذنا بذنبه، أي من هؤلاء المذكورين. قال وإنما نبهت على هذا لأنه قد روي أن ابن جريج قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قال قوم لوط، ومنهم من أغرقنا قال قوم نوح. هو طبعا قوم لوط فعلا يعني جاءهم حاصب، يعني حجارة من السماء أمطرت عليهم، وقوم نوح أغرقهم الله تعالى أيضا كما أغرق فرعون وقومه. لكن يعني الأظهر أن المقصود هنا أرسلنا عليه حاصبا، أن المقصود هنا هم قوم عاد لأنهم هم المذكورون في هذا السياق، والذين أغرقهم الله، نعم أغرق قوم نوح، لكن المقصود هنا فرعون وهامان لأنهم المذكورون في هذا السياق. بخصوص الأثر الذي فيه أن ابن عباس قال قوم لوط وقوم نوح، قال وهذا منقطع عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن ابن جريج لم يدركه، الإسناد يعني منقطع. ثم قد ذكر الله في هذه السورة إهلاك قوم نوح بالطوفان وقوم لوط بإنزال الرجز من السماء، وطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا السياق. يعني قال يعني فعلا قوم لوط وقوم نوح يعني جاء ذكرهم في نفس هذه السورة، سورة العنكبوت، لكن طال الفاصل ثم جاءت يعني هذه الآية. فلذلك الإمام الكثير يرجح أن المقصود أرسلنا عليه حاصبا أنهم عاد، ولكن أيضا لا مانع يعني كما مر بنا من قبل أن التفاسير المأثورة يعني يمكن أن نقبلها جميعا وأن لا نرد منها شيئا. فالذين أرسل الله عليهم حاصبا يشمل قوم عاد الذين يعني ذكروا قريبا في نفس السياق، ويشمل أيضا قوم لوط الذين مر ذكرهم في السورة فهم مشمولون بذلك. وقوله هو منهم من أغرقنا يشمل فرعون وهامان الذين مر ذكرهم قريبا، ويشمل أيضا قوم نوح الذين جاء ذكرهم في أول الناس. وبالنسبة للانقطاع فابن جريج يأخذ عن أصحاب ابن عباس يعني، فهو لم يدركه، لكن إذا قال ابن عباس يعني من يكون أخذه عن أصحابه أصحاب ابن عباس. قال وقال قتادة فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قوم لوط مثل التفسير السابق، ومنهم من أخذته الصيحة قال قوم شعيب. قال وهذا بعيد أيضا لما تقدم، يعني قوم شعيب أيضا أخذتهم الصيحة مثل ثمود، وقوم شعيب أيضا مذكورون في نفس الصورة قبل قليل، يعني مر بنا ذكر قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، فلا مانع أيضا في تفسير قتادة وتابعيهم جليل أن يكونوا مشمولين كذلك. قال والله أعلم. ثم يقول سبحانه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه، فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت فإنه لا يجدي عنه شيئا، فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء. وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع، فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها بقوتها وثباتها، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. ثم قال تعالى متوعدا لمن عبد غيره وأشرك به إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال ويعلم ما يشركون به من الأنداد وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. ثم قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أي وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. سبحان الله. قال وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه حيث يقول تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. وأمثال القرآن يعني علم من علوم القرآن الكريم، وأمثال القرآن يعني عدها جماعة من العلماء الأمثال التي يقال لها الأمثال الصريحة في القرآن الكريم، مثل هذا المثل يعني التي فيها كلمة مثل أو يعني ما يدل عليها، ف يعني بعضهم عدها 45 وبعضهم أوصلها إلى 60 أو نحو ذلك، فهذه يعني هي أمثال القرآن الكريم. لكن يلاحظ يعني أن المثل في القرآن الكريم ليس مثل يعني مصطلح المثل في كلام العرب وفي الأدب العربي، فالأمثال التي في الأدب العربي يعني تكون هناك قصة أو حادثة وقعت وأحد الناس يعني قال فيها كلمة، فهذه الكلمة أصبحت يمكن استعمالها في قصص مشابهة فهذا النوع من الأمثال موجود أيضا في القرآن الكريم ويقال له الأمثال المرسلة التي أرسلها القرآن، زي مثلا إيه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ومثل مثلا أليس الصبح بقريب، مثلا فهنا يعني هذه جمل وردت في سياق قصة معينة. فإذا حصل يعني أن مثلا اختلف الناس في معنى شيء وتحاكموا إلى من فسره لهم وبين لهم المراد، فيضرب هذا المثل يقول قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أو يعني فعند حصول يعني حادثة مشابهة فالإنسان يستحضر الكلمة القرآنية أو الجملة القرآنية ويقتبسها ويستعملها في ذلك الموضع. فأمثال العرب يعني كلها من هذا الباب، يعني يكون حصلت واقعة، يعني مثلا عندهم مثل اللي هو إيه الصيف ضيعت اللبن، يقولون مثلا كانت امرأة لها زوج يعني غني وكان عنده إبل كثيرة وماشية كثيرة، وكان اللبن يعني متوفرا عندها طيلة كل الأوقات يعني، فهذه المرأة يعني ضايقت زوجها واضطرته إلى تطليقها في فصل الصيف يعني. ثم تزوجت بعده رجلا فقيرا واحتاجت إلى اللبن وليس عندهم لبن، فذهبت إلى طريقها الأول بعد الطلاق يعني بمدة وتطلب منه يعني معها وعاء تطلب منه أن يعطيها بعض اللبن، فطريقها السابق قال الصيف ضيعت اللبن، كان اللبن كان عندك أنت يعني ضيعتيه يعني. فأصبحت مثلا لكل من فرط في نعمة كانت عنده، فتستحضر القصة ويقال الصيف ضيعت اللبن يعني، فيتضرب في الأمثلة المشابهة وهكذا يعني. لكن الأمثال في القرآن أكثرها هي عبارة عن تشبيه شيء بشيء، يعني ليس بالضرورة يعني يوجد هذا النوع، أنه قصة قرآنية وفيها جملة يمكن استعمالها في مواضع أخرى، هذه يقال الأمثال المرسلة، ولكن الأمثال المرسلة في القرآن أيضا يعني قليلة ليست كثيرة. والأمثال الصريحة اللي هي فيها كلمة مثل ونحو ذلك، فتلاحظون هنا يعني هذا المثل هو تشبيه، يعني تشبيه الذين يعبدون آلهة من دون الله ويطلبون منهم الرزق والنصر، تشبيههم ببيت العنكبوت يعني في ضعفه ووهنه وأنه لا يقي من الريح ولا المطر ولا الحر ولا كده. فبالنسبة للأثر الذي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فيكون هنا يعني يحتمل أن يكون المقصود يعني التشبيهات، يعني كل كاف يعني مثلا كل كاف تشبيه في القرآن الكريم يعني طبعا كمثل الحمار، هذا مثل صريح يعني أنه قال كمثل الحمار، وتلاحظون هنا مثلا كمثل الحمار يحمل أصفار، يعني ليس هناك يعني قصة وفيها جملة، ليس مثلا مرسلا وإنما هي يعني مثل اللي هو يسمى المثل الصريح اللي هو من باب التشبيه، يعني تشبيه شيء بشيء فمثله كمثل الكلب. لكن عموما يعني الكاف كاف التشبيه تعتبر يعني مثلا يعني مثل غيث، بس فيها كلمة مثل نعم كمثل غيث، هذا مثل صريح. فالقصد يعني أن يحتمل أن يكون المقصود يعني كل تشبيه شيء بشيء، كل تشبيه شيء بشيء يعتبر مثلا، فمن هذا الباب يعني يمكن أن تصير الأمثال ألف مثلا، لأن التشبيهات كثيرة في القرآن والسنة. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبي قال حدثنا سنان عن عمرو بن مرة قال ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأني سمعت الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا يعني مر بمثل في القرآن يعني ولم يعقله فحزن، لأنه يعني معناها أنه ليس من العالمين، فهذا يعني فيه حث للمسلم على معرفة أمثال القرآن الكريم وأن يعقلها ويتدبرها. ثم يقول سبحانه وتعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه خلق السماوات والأرض بالحق، يعني لا على وجه العبث واللعب، لتجزى كل نفس بما تسعى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعني الحكمة في الخلق أن الله تعالى خلق الخلق ليبعثهم ويحاسبهم ويجازيهم على أعمال. وقوله إن في ذلك لآية للمؤمنين أي لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية. ثم قال تعالى آمرا رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بتلاوة القرآن، وهو قراءته وإبلاغه للناس. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، فأمره بتلاوة القرآن. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني أن الصلاة تشتمل على شيئين، على ترك الفواحش والمنكرات، أي إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك، المواظبة على الصلاة تحمل على ترك الفواحش والمنكر. وقد جاء في حديث عمران وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. قال ذكر الآثار الواردة في ذلك. هل الآية تنفي بأن قراءة القرآن واجب للعبد المسلم؟ طبعا أتل ما أوحي إليك من الكتاب، يعني هو دليل على وجوب تلاوة القرآن، هو هناك يعني قد القدر الواجب تلاوته سورة الفاتحة في الصلاة، يعني القدر الواجب تلاوته، وما عدا ذلك فهو يعني على سبيل الند، هذا بالنسبة لعموم الأمة يعني، ولكن في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا هو مأمور أن يبلغ جميع القرآن الكريم. فقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم، فقرأوا ما تيسر من القرآن. كيف يوافق هذا على يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ الهجر يشمل يعني هجر التلاوة وهجر العمل به وهجر التحاكم إليه، يعني أنواع من الهجر، فقد يكون يعني مقصرا في التلاوة ولكنه يعني يؤدي القدر الواجب من التلاوة، ولكنه يعمل بأحكام القرآن، يعني يحافظ على الصلاة والصوم ويترك المحرمات، فلا يكون قد هجر يعني العمل بالقرآن. يعني الهجر أنواع، يعني منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه. لا شك طبعا أن الذي يعني يكون قليل التلاوة للقرآن هذا نوع من أنواع الهجر، يعني لكن يعني ليس كله يصل إلى التحريم. يعني قال ذكر الآثار الواردة في ذلك. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن هارون المخرمي الفلاس أو المخرمي الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد درخت لقبه يعني درخت قال حدثنا عمر بن أبي عثمان قال حدثنا الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. طبعا مثل هذه النصوص التي فيها يعني لا صلاة له أحيانا يأتي النفي لنفي الكمال وأحيانا يأتي النفي لنفي الصحة والإجزاء، فالمقصود هنا يعني أنه هل معنى هذا أن شخصا يصلي ولكنه يقع في بعض الفواحش أو المنكرات، فهل معنى أن صلاته باطلة وأنها لا تجزئه وأنه عليه أن يعيدها؟ فليس كذلك، يعني ليس عليه أن يعيد هذه الصلاة وإنما هي تجزئه، وإنما المعنى هنا لا صلاة له، يعني ليس له صلاة كاملة تامة، أن هذا نقص في صلاته خلل فيها، وإن كانت يعني تصح وتجزئ. ودائما طبعا التفريق بين سياق أو مقام الوعظ والإرشاد وبين مقام التعليم، يعني في مثل هذا الدرس يعني مع طلاب علم والغرض هو التعليم وفهم معاني النصوص وكذا والتفقه فيها، فيبين يعني أن المعنى هنا أن النفي هنا نفي للكمال وليس نفي للصحة، لكن في مقام الوعظ الأحسن أنها لا تفسر، يعني نقول مثلا هي تريد شخص يعني يفعل بعض الفواحش وهو يصلي فتقول تذكر له الحديث من لم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، يعني اللي تخيفه قد يعتقد أن صلاته باطلة وأنه فيكون هذا زجرا له، فإذا يعني توقعت أن هذا يكون زجرا له فلا تفسرها. يعني الحديث مثلا فيها من فعل كذا فقد كفر لا يدخل الجنة كذا، هو يعني تفسيرها في مقام التفقه يعني والتعلم بطلاب العلم أنه يعني كفر بمعنى الكفر الأصغر لا يدخل الجنة يعني مع أول الداخلين، أو لا يدخل الجنة إلا بعد أن يعذب في النار أو كذا. لكن إذا قيل هذا في مقام الوعظ نترك على ظاهره، لكن يعني أنه كفر لن يدخل الجنة يعني للتخويف والزجر وكذا. قال وحدثنا علي بن الحسين قال حدثنا يحيى بن أبي طلحة اليربوعي قال حدثنا أبي معاوية عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. قال ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية. ثم ذكر إسنادا آخر عند ابن جرير بسنده عن ابن عباس في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا فهذا موقوف. قال يعني إذن روي مرفوعا أي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وروي موقوفا من كلام ابن عباس. وقال ابن جرير وساق السند إلى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال وقال سفيان قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، سبحان الله يعني من فهمه للآية، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، فالصلاة تأمر يعني بالخير وتنهى عن الشر، فالذي لم يطع الصلاة يعني لم ينتهي عن الفحشاء والمنكر، فمعناه أنه لم يطع الصلاة لأن الصلاة هي تأمر بالمعروف. قال سفيان إي والله تأمره وتنهاه. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمر، قال إي والله تأمره وتنهاه. وقال ابن أبي حاتم وساق السند إلى عبد الله أي ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو خالد مرة عن عبد الله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال والموقوف أصح كما رواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه إن فلانا لا يطيل الصلاة، قال إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها، يعني ليس من أطالها ولكن من أطاعها، يعني بمعنى يعني انتهى عن الفحشاء والمنكر. وقال ابن جرير وقال علي حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. قال والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم والله أعلم. يعني هذا روي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا لكن كل أسانيده يعني فيها كلام، السنيد الأصح والأثبت أنه موقوف من كلام بعض الصحابة وبعض التابعين. وحتى لو كان موقوفا عن الصحابة والتابعين فهم يعني أخذوا المعنى من يعني من عموم يعني نصوص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يسمون الموقوف الذي له حكم الرفع يعني. قال وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير يعني بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح قال وراه عن جابر شك الأعمش قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي فإذا أصبح سرق قال سينهاه ما تقول يعني لا نأمره أن يترك الصلاة خليه يواظب على الصلاة حتى لو كان يسرق إن شاء الله الصلاة ستأخذ بيده وتمنعه من السرقة إن شاء الله في يوم من الأيام. فهذه يعني موعظة نافعة. بعض الناس يعني عياذا بالله يعني يجد شخصا يفعل خيرا وشرا فبدل ما ينهى عن الشر ينهى عن الخير يقول كيف تفعل كذا وكذا من الخير وأنت فيك كذا فينفره من الخير حتى يتركه. فنحن نشجع على الثبات على ما هو عليه من الخير ونقول له لعل هذا الخير إن شاء الله في يوم من الأيام يأخذ بيدك لترك الشر. قال كان وردت قصة يعني عن بعض السلف كانوا كان مر على قوم قطعوا عليه الطريق وسرقوا وأخذوا أموال الناس يعني كانوا يقتلون ويسرقون ويقطعون الطريق وبعدين مجيء وقت الصلاة يصلون ويعني ويفعلون بعض أعمال البر فقال فسأله يعني كيف فعلت كل هذا فقال يعني أريد أن أبقي بيني وبين الله بابا مفتوحا يعني ما أريد يغلق الأبواب كلها يعني خلي باب يعني رجاء يعني يرجو أنه ينجو بسببه يعني هو لا يريد يغلق كل الأبواب ما يترك أي أمل يعني في النجاة تقول للناس الحسنى نعم سبحانه. قال وحدثنا محمد بن موسى الحرشي بسنده إلى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه سقدت أسانيد عن جابر رضي الله عنه وأيضا اسنادت آخر عن أبي هريرة لنفس هذا الحديث عند الإمام أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال أرى أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق فقال إنه سينهاه ما تقول قال وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر الله تعالى وهو المطلوب الأكبر ولهذا قال تعالى ولا ذكر الله أكبر يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر يعني وفيها ذكر الله وذكر الله أكبر من يعني النهي عن الفحشاء والمنكر أي أعظم من الأول والله يعلم ما تصنعون أي يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم. وقال أبو العالية في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال إن الصلاة فيها ثلاث خلال عندكم خصال ماشي نفس المعنى النسخة عندي خلال وبعض النسخ خصال والخصال هي الخلال نفس الشيء فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال في النسخة عندنا عندكم برضو الخصال هنا الخلال خلاص إذا نقول هي الخلال فأي كل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال يعني من هذه الخصال أو من هذه الأمور فليست بصلاة الإخلاص والخشية وذكر الله الإخلاص والخشية وذكر الله أبو العالية تابعي جليل من تلاميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد عنه أنه عرض القرآن على عمر ثلاث مرات قرأ ثلاث ختمات على عمر رضي الله عنه فأبو العالية يقول الصلاة فيها ثلاث خصال أو خلال اللي هي الإخلاص والخشية وذكر الله فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر الله القرآن يأمره وينهاه. ذكر الله في الصلاة، قال هو القرآن الذي يتلى في الصلاة، طبعاً ذكر الله يشمل القرآن وهو يعني أعظم الذكر، ويشمل أيضا ما في الصلاة من تسبيح وتحميد وتكبير. وقال ابن عون الأنصاري: إذا كنت في صلاة فأنت في معروف، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر، والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر. فإذا الصلاة فيها كل هذه الأمور، يعني وأعظم ما فيها هو ذكر الله يعني. وقال حماد بن أبي سليمان: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني ما دمت فيها. وهذا تفسير آخر يعني يحل الإشكال، أن كيف بعض الناس يصلي ويسرق أو يفعل الفواحش. فهنا تفسير حماد بن أبي سليمان يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما دمت فيها، أما خارج الصلاة قد تنهى وقد لا تنهى يعني. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولا ذكر الله أكبر، أي يقول: ولا ذكر الله لعباده أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وغيره. هذا تفسير آخر. دائما كنا تتعدد التفسيرات المأثورة عن الصحابة والتابعين، وكلها حق يعني نأخذ بها كلها، كلها يكمل بعضها بعضا، وكل تفسير منها يدل على بعض معاني الآية. فإحنا مر بنا أن ذكر الله أكبر، يعني ذكر الله في الصلاة أكبر من كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهنا هذا التفسير: ولا ذكر الله أكبر، يعني ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، يعني لأن الله تعالى قال إيه: فاذكروني أذكركم. فالإنسان إذا ذكر الله ذكره الله. فذكر الله تشتمل يعني تحتمل معنيين: ذكر الله عباده، أو ذكر الله يعني ذكر العباد الله. فهو يقول: ولا ذكر الله أكبر، يعني ذكر الله عباده أعظم من ذكر العباد الله تعالى. العباد يذكرون الله لأنهم محتاجون إليه سبحانه وتعالى، ومفتقرون إليه، ولا نجاة ولا فلاح لهم إلا بالله. لكن الله تعالى غني عن العالمين، فإذا ذكر الله عبدا كان هذا تشريفا له: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن رجل عن ابن عباس: ولا ذكر الله أكبر، قال: ذكر الله عند طعامك وعند منامك. لأن مر بنا ذكر الله في الصلاة، هنا تفسير آخر يوسع معنى ذكر الله، فيقول: ذكر الله عند الطعام وعند المنام. قال: قلت: فإن صاحبا لي في المنزل يقول غير الذي تقول. قال: وأي شيء يقول؟ قال: قلت: قال يقول الله: فاذكروني أذكركم، فلذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه. قال: صدق. قال: صدق، يعني هذا تفسير صحيح أيضا. يعني رغم أن ابن عباس فسرها بذكر الله عند الطعام والمنام أنه يعني من أعظم الأشياء وأجل الأمور، وسمع التفسير الآخر: ذكر الله عباده أكبر من ذكر العباد ربه، فقال: صدق. يعني هذا أيضا تفسير صحيح. قال: وحدثنا أبي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ولا ذكر الله أكبر، قال: لها وجهان. قال: ذكر الله عندما حرمه، قال: وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه. طيب، ذكر الله عندما حرمه، يعني أن لأن من معاني ذكر الله تعالى تذكر الله تعالى في قلب المسلم. يعني هناك الذكر باللسان، هذا نوع من أنواع الذكر، والذكر القلبي أن الإنسان يكون مستحضرا يعني عظمة الله، ومستحضرا ربه يعني في قلبه، فيقول عند محارم الله يعني إذا مر بموقف يمكنه أن يفعل فيه الحرام تذكر الله تعالى فامتنع من فعل الحرام. فهذا نوع من أنواع الذكر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا أيضا الذكر يعني بعد يعني الوقوع في الذنب أنه يتذكر الله تعالى فيستغفر ويتوب، هذا أيضا نوع من الذكر. هناك من هو أفضل منه هو الذي يعني يتذكر الله تعالى قبل الوقوع في الذنب فيمنعه ذلك من الوقوع في الذنب. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن ربيعة قال قال لي ابن عباس هل تدري ما قوله تعالى ولذكر الله أكبر؟ قال قلت نعم. قال فما هو؟ قال قلت التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. قال لقد قلت قولا عجبا، وما هو كذلك، ولكنه إنما يقول ذكر الله إياكم عندما أمر أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه. طبعا يعني قوله قلت قولا عجبا مر بنا أنه تفسير مأثور يعني ليس خطأ، ولكن يعني كأنه يقول التفسير الأفضل والأحسن أن ذكر الله عبده أفضل من ذكر العبد ربه. طيب هنا قيده يقول ذكر الله عبده عند موضع الأمر والنهي، عند موضع الأمر والنهي. إذا العبد تذكر ربه عند موضع الأمر ففعل ما أمر به، عند جاء وقت الصلاة فالعبد تذكر الله تعالى يعني ذكر الله تعالى فقام إلى الصلاة، يعني كان استحضر خوف الله تعالى ورجاءه فقام إلى الصلاة. وعند النهي عند ما يكون يعني بإمكانه أن يفعل محظورا تذكر الله تعالى فامتنع من فعل المحظور. فهذا الذكر الذي وقع من العبد هو شيء يعني عظيم، وذكر الله عبده أعظم من ذلك الذكر، يعني الله سبحانه وتعالى عند ذلك يذكره الله تعالى ويكون ذكر الله له أعظم. قال وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس، وروي عن أيضا عن ابن مسعود وأبي الدرداء والسلمان الفارسي وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى. فإذن هذه كلها تفاسير يعني مأثورة وكلها صحيحة، نكمل بعضها بعض إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.